بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. طيب بارك الله فيكم، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالحديث الضعيف، وأن الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفات الحسن بتخلف شرط من شروط الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن شروطه هي شروط الحديث الصحيح إلا في خفة الضبط، وأيضا شرط سادس وهو العاضد عند الاحتياج إليه. وننبه على أن الحديث إذا كان سنده ضعيفا لا يلزم من أن يكون الحديث ضعيفا، السند لو كان ضعيفا لا يلزم أن يكون الحديث ضعيفا. لماذا؟ لأنه قد يكون الحديث له سندان، سند ضعيف وسند إيش؟ صحيح أو حسن، فلا يلزم من ضعف الإسناد أن يكون الحديث في نفس الأمر ضعيفا، إذ قد يوجد له سند آخر صحيح. إذا لم يوجد له سند آخر صحيح قد يوجد له إيش؟ شاهد، قد يوجد له شاهد، فلا يلزم من ضعف السند ضعف متن الحديث، قد يكون هذا السند ضعيفا من طريق مثلا الحسن بن ذكوان أو ابن لهيعة أو شهر بن حوشب أو عبد الله بن محمد بن عقيل، ويكون له سند آخر نظيف إما حسن أو صحيح، أو يكون له شاهد يكون ضعيف ضعفا يسيرا وجاء ما يشهد له ويقويه، فنتنبه لهذا. ثم قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، شرع الناظم رحمه الله في ذكر القسم الإيش؟ الرابع. الآن مرت علينا أو مرت بنا كم أقسام؟ ثلاثة أقسام: الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والحديث الضعيف. هذا هو القسم الرابع، وهو يتعلق بمنتهى الإسناد، يعني إلى من ينتهي هذا الإسناد، ولا تعلق له بالصحة أو الضعف، لا تعلق له بالصحة أو الضعف. قد يكون هذا النوع صحيحا وقد يكون ضعيفا، إنما هذا النوع يتعلق بمنتهى الإسناد إلى من ينتهي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النوع المرفوع والمقطوع والموقوف يتعلق بمنتهى الإسناد ولا تعلق له بالصحة والضعف كالنوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث. قال: وما أضيف للنبي، وما أي الحديث، الحديث ما اسم موصول مراد به الحديث، وما أضيف أي نسب للنبي بتخفيف الياء لأجل الوزن، لا تقل وما أضيف للنبي، لا، وما أضيف للنبي بتخفيف الياء لأجل الوزن. وما أضيف للنبي المرفوع، المرفوع لغة من رفع، مادة رفع، فهو ما رفع على غيره، ما رفع على غيره، وقيل له مرفوع لرفعه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، نسبته إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع. وهو في الاصطلاح الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك إيش؟ الموقوف والمقطوع، فإن الموقوف ينسب ويرفع إلى من؟ إلى الصحابي، والمقطوع إلى التابعي. فقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بذلك الموقوف والمقطوع. الشرط في المرفوع أن يكون مضافا ومنسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر هل السند متصل أو السند منقطع، فلا تلازم بين الاتصال وبين الرفع. قد يكون الحديث المرفوع متصل السند وقد يكون منقطع السند. الشرط أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط في اتصال السند، فعلى هذا يدخل في الحديث المرفوع الذي أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المتصل والمنقطع والمعضل والمعلق والمرسل وهكذا، هذه كلها تدخل لأنه لا يشترط اتصال السند. ما هو الذي يشترط؟ يشترط الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا تقرير، أو كان وصفه أنه كذا، أو كانت من أخلاقه كذا وكذا. فما هو الحديث المرفوع؟ ما أضيف ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذي نسب إليه الحديث صحابي أو تابعي أو من كان دونهما. ما أضيف، من الذي يضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون الصحابي يقول أبو هريرة قال رسول الله، يقول أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. قد يكون التابعي سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله، فقوله ما أضيف، من الذي يضيفه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا أو من كان دونهما. ما أضيف، لا يشترط اتصال السند، قد يكون متصل السند وقد يكون منقطع السند. فهذا هو الحديث المرفوع، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول، مثلا حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة إلى آخره، متفق عليه. هذا حديث إيش؟ مرفوع إيش؟ قولا، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. أو فعل، مثلا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته، هذا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إيش معنى تقرير؟ أن يقال قول أو يفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره ولا ينكره. مثلا حديث أنس كنا نصلي بعد أذان المغرب ركعتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. حديث أكل الضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أنه أتي بضب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وهو ينظر ولم يقل لهم هذا حرام أو هذا حلال، يعني لم يقل لهم هذا حرام، فهذا يعتبر تقريرا أو صفة خلقية. مثلا ما كان في طوله في لونه في الأشياء التي خلقه الله عز وجل عليها، حديث جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم. أو حديث البراء كان بعيد ما بين المنكبين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، عريض في صدره. هذه صفة إيش؟ خلقية أو خلقية، كحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، متفق عليه. أو حديث عائشة كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فهذا هو الحديث المرفوع. ما هو الحديث المرفوع؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يضيفه؟ قد يكون صحابي أو تابعي أو من دونهما. لو جاء الإمام مالك يقول قال رسول الله، بين مالك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أقل شيء كم؟ اثنان. يروي عن نافع عن من؟ عن ابن عمر. إذا قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر حديث إيش؟ مرفوع، لأن فيه ذكر الرسول عليه الصلاة. لو قال مالك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا يعتبر حديث مرفوع لأن فيه فعل الرسول. لو قال مالك فعل بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا هذا يعتبر مرفوع. فلا يشترط أن يكون الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا أو تابعيا، لا، قد يكون صحابي قد يكون صحابيا أو تابعيا أو من كان دونهما من أتباع التابعين. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشترط الاتصال، وقد يكون هذا المضاف إليه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. هذا هو الحديث المرفوع. سؤال أخير، هل الحديث المرفوع صحيح أم ضعيف؟ عند من؟ هل الحديث المرفوع هو صحيح أم ضعيف؟ أنت يا أخي تفضل. نعم صاحب الشعر، ها ها، أي يعني لا لا، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، ينظر إلى سنده. الآن لو سئلنا سؤال هل الحديث المرفوع صحيح أم ضعيف، تقول لا، لا يقال صحيح أو ضعيف، لكن ينظر إلى السند. قد تنظر إلى سنده فتتوفر فيه شروط القبول فيكون صحيحا أو حسنا، وقد يتخلف شيء من شروط القبول. فإذا سئلت هل الحديث المرفوع صحيح أم ضعيف، إذا قلت صحيح أخطأت، إذا قلت ضعيف أخطأت، لكن تقول ينظر فيه إلى السند، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب إلى هنا والحمد لله.